بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. في هذا الجزء الثالث من المحاضرة هنجيب على سؤال مهم جدا، هل وجوب الحج على الفور أم على التراخي؟ الفور معناها إذا تحققت الشروط اللي سنذكرها بعد إن شاء الله، هل يجب علي أن أبادر بالحج في ذات العام الذي تحققت فيه الشروط، أم يمكن أن أؤجله إلى عام آخر أو ثاني أو ثالث أيا كان؟ الذي يقول بأنه يجب في ذات العام الذي تحققت فيه الشروط قال بنسمي ده وجوب على الفور، هي الفورية، يلا إلحق بسرعة. الذي قال يمكن أن نؤخره عاما بعد آخر يسميه التراخي. يبقى إذن السؤال هنا، هل يجب الحج فورا؟ هل يجب على الفورية على الفور أم على التراخي؟ وهو سؤال وجيه جدا يترتب عليه عمل طبعا. يعني ما يجي حد النهارده يقول لي والله أنا ربنا أكرمني الحمد لله وجالي فلوس وعندي إمكانية أجيب التأشيرة ولا آخره فأقدم يا مولانا ولا استنى شوية؟ لا لا روح قدم، لا أنا على الفور قال كده روح قدم، يلزمك أنك تقدم، يلزمك أن تذهب. حتى يقول له والله يا مولانا براحتك، عايز تقدم السنة دي قدم، عايز اللي بعدها قدم إلى آخره. عندنا قولان في هذه المسألة. القول الأول بأنه يجب على الفور اللي ربنا أكرمه وتحققت فيه الشروط، فملك الزاد والراحلة أو المال أو مشاكل ذلك والصحة والعافية والدنيا أمان والحمد لله، يبقى يلا فورا. ده اللي قالوا به على الفور، وهم أبو حنيفة والمالكية في أرجح القولين والحنابلة، يعني ده الجمهور، أكثر الفقهاء يبقى الجمهور. الجمهور قالوا بأنه يجب على الفور، مجرد ما توافرت الشروط يبقى يجب على الفور في أول وقت الإمكان. يبقى توفر معايا فلوس دلوقتي قدامنا هو شوية عن الحد، يبقى يجب علي أن نقدم فورا ما استناش. طب لو أخرته بقى معصية، مجرد التأخير معصية، شأنه شأن الصلاة، أدن الظهر يبقى يجب أن أقوم أصلي، ما استناش بقى، أخرت بعد العصر يبقى أنا عاصي. هكذا يرون أنه الحج يجب على الفور وأن تأخيره معصية ويأثم إذا مات ولم يؤدي الحج لأنه كان واجب عليه. مش بس كده، ده قالوا كمان لو افتقر بعد غناه أو تلف المال بعد ما كان عنده ضاع. الله، ما كان عندك وما حجتش ليه؟ هنا عليه أن يحج ولو اقتراضا. ليه؟ لأنه كان واجب عليه على الفور، هو اللي فرط. طب توفي يبقى يحج عنه من تركته. ليه؟ لأنه كان واجب عليه، ما دام ملك الزاد والراحلة، يعني كان عنده قدرة واستطاعة واتحققت في الشروط، كان واجب عليه أنه يؤدي الحج. ما لم يفعل إذن يكون آثما، إذا مات يكون آثما، إذا تلف المال يلزمه الحج لأنه كان قادر ولم يحج، إذا مات حج عنه الورثة أو قاموا بإنابة أحد سواء كان قريبا أو غريبا يحج عنه من ماله قبل توزيع تركته لقول ربي، هكذا قالوا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يبقى من استطاع يجب عليه، هكذا قالوا، والأمر يدل على الفوري. استدلوا أيضا بعدة أحاديث من بينها قول النبي عليه الصلاة والسلام حجوا قبل ألا تحجوا. قيل ما شأن الحج؟ قال تقعد أعرابها على أذناب أوديتها فلا يصل إلى الحج أحد، يعني يكون في قطاع طرق ولا آخر فيمنعون الناس من الحج. لكن الحمد لله الآن في أمان وأمن، لكن قد تكون في أسباب، شفت كورونا عملت إيه في الناس وأوقفت الحج ولم يكن ليقف الحج يوما. حجوا قبل ألا تحجوا، ولو كان هذا الحديث صحيح لقطع الخلاف، لكنه ليس صحيحا، حديث ضعيف والضعيف لا يعمل به في الأحكام. قالوا طب في حديث ثاني، الحارث بن سويد بيحكي بيقول سمعت عليا رضي الله عنه يقول حجوا قبل ألا تحجوا، فكأني أنظر إلى حبشي أصمع أفدع بيده معول يهدمها حجرا حجرا، فقلت له شيء برأيك تقول أو سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال والذي، قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ الناس أما، ولكن سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. برضو الحديث نفس الكلام، ضعيف، ليس صحيحا، وبالتالي لا يعمل به في الأحكام. قالوا طيب في حديث ثالث، تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. والحديث حسن، صح صح، الحديث فعلا حسن. تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، لكن كلمة تعجلوا يعني سرعوا، لا يعني الفورية عند الآخرين، إنما هم لا يعني الفرضية. تمام. أبي أمامة بيحكي برضه عن سيدنا النبي بيقول من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر ولم يحد فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. قلنا له برضه الحديث ضعيف، الله ده خطير قوي، اللي يملك الحج سلطة أمال الحج أو نفقة الحج وعنده القدرة على الحج ولم يحج يموت يهودي أو نصراني، موضوع خطير جدا. بس الحمد لله الحديث ضعيف، ولو كان الحديث حسنا أو صحيحا يعني مقبولا في باب العبادات لكان الأمر في خطورة شديدة جدا، وكنا قلنا بالفورية كلنا، ما حدش اختلف في المسألة. نفس الكلام في حديث ذكره علي عليه السلام، من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وذلك لأن الله يقول في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن حديث أيضا ضعيف، كل الحديث المذكورة في هذا الباب ضعيفة ما عدا حديث ابن عباس اللي أخرجه أحمد، وتعجلوا تعجلوا، وكما قلت ليس فيه سوى الحث على التعجيل بالحج، بما يؤكد أن مسألة التعجيل أفضل قطعا. لكن هل واجبة؟ القول الثاني قالوا لا مش واجبة. أبو حنيفة والمالكية قالوا واجبة، لكن القول الثاني قالوا لا، الشافعية والحنفية قالوا لا مش واجبة، إنما الأمر على التراخي، الشافعية ومحمد فقط من الحنفية، إنما المالكية والحنفية والحنابلة رأوا أنه الشافعية قالوا لا مش واجب على الفور، واجب على التراخي. يعني التراخي يعني مش لازم أحج السنة دي، ولو معايا ممكن اللي بعدها ممكن اللي بعدها واللي بعدها وهكذا. فمسألة التعجيل سنة، لأن الإنسان قد يعني يتحول ويتبدل حاله، لكن الفورية ليست واجبة كما ذهب الآخرون، إنما هي مسألة مسارعة إلى الخيرات لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات، وخوف أن تعرض له أمور، يعرض له مرض، يعرض له فقر أو إلى آخره، إنما في النهاية عنده يجوز تأخيره من سنة إلى أخرى، لأنه في رأيه يعني في وجاهة هنا أيضا في دليلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه الحج ولم يحج في ذات العام الذي فرض عليه، سواء كان قالوا بأنه فرض سنة 9 وده الأرجح، أو قالوا بأنه فرض حتى كمان قبل ذلك سنة 6، فالنبي أخر سواء كان سنة 6 أو سنة 9. صحيح يردوا يقولوا سنة 9 على فرض أنه فرض سنة 9، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن البيت يطوف به العريان ويطوف به المشرك، فأرسل أبا بكر ليحج بالناس، ثم لما تطهر البيت الإعلان الذي صدر صح التعبير من رب العزة جل في علاه، وأعلنه النبي عليه الصلاة والسلام بإنابة علي ليقول هذا الإعلان في الناس، ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فتطهر البيت في العام الثامن، تطهر بفتح مكة من الأصنام، في العام التاسع تطهر من هؤلاء الطائفين المشركين أو العراة، حج النبي الكريم في العام العاشر. فده ليس دليلا قويا على مسألة أن الحج يجب على التراخي، لأن كان فيه سبب لأن يتراخى النبي عليه الصلاة والسلام عن الحج، سواء كان سنة 6 ما كانت لسه مكة مع النبي، ده لما راح يعمل حتى عمرة منع عليه الصلاة والسلام، سنة 9 لأنه النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام لم يحج في هذا العام، إنما أوكل أبا بكر. ولو كان وجب سنة 8 وهو كان هناك فتح مكة ودخلت شهور الحج وهو هناك، طب محدش ليه؟ يبقى الحج اما انه على التراخي ما هواش على الفورية او على القول الاخر انه لا ما كانش لسه واجب سنة 8. على كل حال الشافعية الذين يروا بأن الحج على التراخي دليلهم الأقوى هو ترجيحهم أن قول ربي سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا نزل في آل عمران، وآل عمران نزلت سنة 6، بس ده برضو ما لهوش إجماع في هذه المسألة، فلربما نزلت السورة ولم يؤكد النبي الكريم مسألة الفرضية هذه إلا في العام 9